والآن مع المستشار القانوني للبرنامج معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حمزة خاطر، نجاح حسن وحجاج كامل. إيه ده؟ إيه اللي جابك بدري كده يا عادل؟ أهو جيت وخلاص يا خالد. مالك فيه إيه؟ شكلك كده متضايق. حد يجي يا راجل بعد أسبوعين مهموم كده؟ أبدا، الحمد لله على أي حال. مالك يا عادل؟ إيه الهم اللي مالي وشك ده؟ مش عارف أقولك إيه يا خالد، حس إن الدنيا اتطربقت على دماغي. يا ساتر يا رب. خير؟ حصل إيه؟ أنا ومونة اتطلقنا امبارح. ليه كده؟ ده أنتوا عندكوا عيال. وإيه اللي خلاك تعمل كده؟ بعد أمي ما ماتت قلت لها كان لازم أبيع الشقة، أسدد الفلوس اللي عليا إزاي؟ كنت عملت قرض، مش أحسن ما نترمي أنا ولادك في الشارع؟ يا مونة احنا نأجر شقة نعيش فيها لحد ما ربنا يفرجها. وأنا إيه اللي يبهدلني أنا وولادي عشان تسدد ديون والدتك؟ يعني كنت أعمل إيه؟ أرمي أمي في الشارع؟ بص يا عادل، أنا هروح أقعد عند بابا وهرجع شغلي وحصرف على أولادي. احنا مش انتهينا من موضوع الشغل ده؟ الظروف اتغيرت وشغلي هو اللي أبقالي. وحصل اللي حصل يا خالد وسابت البيت. معلش، انت أكرمت والدتك وربنا أكيد مش هيسيبك. الله يرحمك يا أمي، متي وخدت الخير معاكي. المشكلة دلوقتي يا خالد في إن الهانم رفع قضية عشان تاخد شقة الزوجية علشان هي حضمة الشقة اللي انت بعتها، والمشكلة إن المشتري عايز يستلمها بعد 5 شهور ولا أدفع شرط جزائي أنا ما أقدرش أدبره. وهتعمل إيه في المشكلة دي كمان؟ والله أنا ما أعرف، ياريت حد يقدر يقول لي أعمل إيه. الرأي القانوني لهذه المشكلة يتمثل في الآتي: أولا، إذا كان عقد البيع مسجل وتم قبل الطلب قرار التمكين فإن البيع يقع صحيحا، ويمكن إثبات حقيقة البيع إذا كان غير مسجل عن طريق تحريات المباحث والشهود طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. فإنه على الزوج أن يهيئ لصغاره وزوجته السكن المناسب أو يقوم بدفع نفقة مسكن لهم.